ومهاجر في الله وأدى أهله لن يلتفت يوم الفراق وراء ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره أطل فؤاد بثقلهن ونا لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاء مهاجر في الله وأدى أهله لن يلتفت يوم الفراق وراء ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء مهاجر هل بعد أن ترك النذير ديارهم ترضى بدور القاعدين إواء أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعمة مهاجر في الله وأدى أهله لن يلتفت يوم الفراق وراء مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء اليوم يوم السيف إن تضرب به أثخن وإن تنذر فلا إرجاء والجيش جيش المسلمين توكلا وعقيدة ولواء إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات.